ما صحة قصة الملكين هاروت وماروت بعدما كلفهم الله عز وجل بأمره ونهاهم ما نهاهم عنه؟ ما الإثم الذي ارتكباه؟ الصحيح أن هذه القصة مفتعلة مأخوذة عن بني إسرائيل، وما أكثر أخبار بني إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة. وإني أنصح أخي السائل وغيره أن يقتصروا في القصص على ما جاء في القرآن والسنة فقط، والسنة الصحيحة أيضا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان لا يعلمهم إلا الله فإن الواجب أن تتلقى أخبارهم من الله سبحانه وتعالى، من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما كان في هذه القصص ما يقدح في التوحيد من حيث لا يعلم الإنسان. وأضرب للسائل مثلا في قصة داود عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه فقالوا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك. يزعم بعض القصاص أن داود عليه الصلاة والسلام أعجبته امرأة رجل عنده، وكان داود عليه الصلاة والسلام عنده 99 امرأة، فأعجبته هذه المرأة وهي مع زوج، ففكر ماذا يصنع بالوصول إليها فأمر هذا الرجل أن يذهب للغزو في سبيل الله من لعله يقتل فيتزوجها داود من بعده، وهذا من أعظم المنكرات، هذا لا يليق برجل عاقل فضلا عن مؤمن فضلا عن نبي من الأنبياء. فهي قصة مكتوبة تخدش بالعقيدة. داود عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذا الخلق الذميم، والقصة على ظاهرها خصمان اختصما عند داود عليه الصلاة والسلام، وكان داود قد انفرد يعبد الله تبارك وتعالى في محرابه وأغلق عليه الباب اجتهادا منه، وكان داود عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم بين الناس، والحاكم بين الناس يجب أن يفتح لهم الباب وأن يفتح لهم المجال حتى يختصموا ويحكم بينهم. ففتنه الله عز وجل، وذلك بأن اختبره سبحانه وتعالى لما انفرد في محرابه وأغلق الباب، بعث الله إليها هذين الخصمين فتسوروا المحراب، يعني أنهم قفزوا من فوق الجدار ففزع منهم كيف يدخلون عليه والباب مغلق، فقالوا له لا تخف خصما بغى بعضنا على بعض وذكروا البغي، فقال إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هنا ليست المرأة كما قيل بل هي الشاة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي هبها لي ولأجل يكمل 100، فيبقى هو عنده 100 نعجة وهذا ليس عنده شيء. يقول عزني في الخطاب يعني غلبني، كأنه فصيح ذو بيان شديد. فقال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهنا القصة تجد فيها أولا أن داود عليه الصلاة والسلام انفرد في محرابه في عبادته الخاصة دون أن يفتح بابه للحكم بين الناس، ثانيا أنه استمع إلى الخصم دون أن يأخذ حجة الخصم الآخر، ثالثا أنه حكم بقول الخصم دون أن ينظر ما عند الخصم الآخر. فلذلك علم داود أن الله تعالى اختبره وفتنه فخر راكعا وأناب من كون وتاب إلى الله عز وجل من كونه انفرد في محرابه وأغلق الباب عليه، وكونه أخذ بقول الخصم دون أن يسأل الخصم الآخر، وكونه حكم له دون أن ينظر ما عند الآخر من مدافعة. هذه القصة وهي واضحة في القرآن، ولا حاجة أن نصطنع قصصا مكتوبة وفيها خدش للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأمثال هذا كثير، لذلك أنصح إخواننا الذين يقرؤون في كتب التفسير المشحونة بهذه الإسرائيليات، أنصحهم من أن يتمادوا في هذا، وأقول لهم اتركوا هذه التفاسير، وإن كان فيها خير كثير، لكن هذا الشر الذي لا يعلم عنه إلا العلماء قد يغتر به بعض العامة الذين يطالعون هذه الكتب. جزاكم الله عنا وعن المسلمين.